من عادتنا إقامة ما نسميه بعيد وفاة الشخص بعد 40 يوما، فيقيمون له وليمة بين أهله ويقولون إنها صدقة، فهل هذا يجوز؟ بل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان شرعه جل وعلا في كتابه أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الكامل لا يحتاج إلى إضافات وزيادات، بل على المسلم أن يقوم بأداء أركان الدين وفرائضه ونوافله، وكل ذلك شرعه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك فقد قال فيه نبي الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك هذا الذي يسمى عيد. الأعياد في الإسلام إنما هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سوى ذلك أعياد باطلة، فلا عيد للشجرة ولا لكذا ولا لكذا ولا لكذا. كل هذه الأعياد ما أنزل الله بها من سلطان. النبي لما جاء للمدينة صلى الله عليه وسلم وجد للأوس والخزرج أعيادا يتوارثونها، فأخبرهم أن الله أبدلهم بها بعيدي الإسلام، عيدي الفطر والأضحى، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.